الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وفرضه في رمضان، والصلاة والسلام على خير من صام وقام، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجهم من الكرام. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزى الله الإخوة خيرا في هذا الجامع المبارك على مثل هذه المناشط المباركة في مثل هذه السلاسل في مثل هذه المناسبات، فما أحوجنا في زمن الشهوات والشبهات والضعف والفتور إلى من يذكرنا ويحيي قلوبنا، خاصة إذا أقبلت مناسبات العبادة والطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. فكانت مثل هذه السلسلة، نسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجزينا وإياكم وأنتم على حضوركم وجلوسكم في بيت من بيوت الله تسمعون وتستمعون لذكر الله تعالى. أيها الإخوة، ها هو رمضان، أشرف الشهور قد أقبل، فمرحبا به وأهلا. أهلا بشهرنا العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الذكر والصيام، شهر العتق والرحمة والمغفرة. أقبل رمضان ليقول لكل الناس وللكون كل الكون وللدنيا كل الدنيا: أنا شهر العزة والكرامة، جئت أوحد الكلمة وألم الشمل ولو بمظهر العبادة والزمان. أقبل رمضان شهر الإحسان ليذكرنا نحن المذنبين الغافلين إن رحمة الله قريب من المحسنين. أقبل رمضان بأيامه البيض لتمحو صفحاتنا السود، فهو شهر التوبة والغفران. أقبل رمضان شهر التربية وشهر العبادة وشهر تزكية النفس ليضعف الشهوة ويضعف وساوس الشيطان، فتصفو النفس وتشرق الروح. أقبل شهر رمضان شهر العبادة ليكون سلوة للنفوس وأنسا للقلوب وبلسما للهموم، فأبشروا يا أهل الصيام، أبشروا يا أهل القيام، أبشروا يا أهل الصدقات، أبشروا برحمة أرحم الراحمين. هنيئا لنا جميعا، هنيئا للمسلمين في كل مكان، في كل صقع من أصقاع هذه المعمورة، لكل مسلم نقول له من القلب: هنيئا أخي لك بهذا الشهر الكريم، هنيئا للسابقين بالخيرات، هنيئا للذين يجاهدون أنفسهم ويصبرون على الطاعات، هنيئا لهم برمضان. فرمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. إذن تأملوا معاشر الإخوة والأخوات، إن عاتقا حمل طوال العام هموما وغموما وأحزانا وآلاما ومعاصيا وذنوبا وضعفا وفتورا، لعاتق منهك ضعيف يحتاج إلى العون والنصرة، وهل يكون ذلك إلا من ناصر المستضعفين الغفور الرحيم التائب على التائبين؟ يا صائما ترك الطعام تعففا أضحى رفيق الجوع واللأواء، أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، فمن تقبل منه فوالله هو ذاك السعيد. كم هو سعيد ذلك العبد حينما يدرك رمضان فيلقي عن عاتقه هذه الهموم والغموم، وحين تغمره رحمة أرحم الراحمين فيكون من المعتقين. فهيا أخي، هيا أعقد العزم، ولم يبقى على رمضان ربما سوى سويعات ساعات، يوم أو يومان، ثم يتفضل الله عليك وينعم جل وعلا بأن تكون من أهل هذا الشهر المبارك. فأعقد العزم من الآن، اعقد العزم من الآن لتكون في هذا الشهر العظيم قريبا من رب العالمين. أقبل على القرآن وأكثر من العبادة، فهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. سبحان الله، هكذا كان رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. فآهن إخوة الإيمان، إنها نفحة من الرحيم الرحمن أن تدرك رمضان. إي وربي، نفحة من الرحيم جل وعلا أن تدرك رمضان. فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله، فصار قبله إلى قبره صندوق عمله. إن في ذلك لذكرى لذوي الألباب، كم أولئك الذين يتمنون أن يكونوا من أهل رمضان ربما لا يدركهم رمضان. لا نعلم والله هل ندرك هذا الشهر، هل ندرك أوله، فإذا أدركنا أوله هل ندرك آخره؟ وهكذا العبد بين كلمتين كن فيكون. سبحان الله، تأملوا معاشر الإخوة والأخوات، 11 شهرا ظلت تجري بسرعة عجيبة في دهشة وذهول من العاقلين وغفلة ومجون من الغافلين اللاهين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هكذا تطوى الليالي والأيام، هكذا تنقضي الشهور والأعوام، والعاقل اللبيب من يفكر، من يعتبر بتلك الأيام التي عاشها، تلك الليالي التي مضت، تلك اللحظات التي قضاها. نعم هي ماض تركه خلفه لن يعود مرة أخرى، ولكن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله تعالى يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فعملك منسوخ يا عبد الله، كم من الناس يغدو في أهداف وأعمال ورغبات وآمال، ولكن أين الجادون؟ أين المخلصون الصادقون؟ ها هو رمضان قادم، فكيف سيكون حالنا فيه؟ نعم اسأل نفسك أخي كيف سيكون حالك فيه، اسألي نفسك يا أمة الله ماذا أعددت لرمضان، بل كيف سيكون حال الأمة؟ هل من وقفة صادقة ومحاسبة للنفس؟ هل من وقوف جاد للتأمل؟ ما هي مراسم الاستقبال التي أعددناها لاستقبال هذا الوافد العظيم؟ أي زاد أعددناه وجهزناه لهذا الضيف؟ فقد أقبل رمضان، أقبل رمضان وفي الأمة تعساء يستقبلونه على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي، نوم في الفراش إلى ما بعد العصر وسمر في الليل إلى الفجر. ربما تراهم ذئابا في الليل جيفا في النهار، جعلوا من رمضان، بل ها هم يعلنون في كل لحظة، وللأسف يعلنون أنهم أن رمضان موسم طرب ودعايات ورياضة ومسابقات وسهر ومسلسلات، ها هم يعدون ببرامج أحلى، يعدون العدة. هكذا مبلغهم من العلم عن رمضان وشهر رمضان شهر العبادة والتربية، هكذا مبلغهم، هكذا المساكين مبلغهم أن رمضان شهر مسلسلات وأفلام ومسابقات. إنهم يقتلون رمضان شعروا أو لم يشعروا، يقتلون رمضان يفسدون حلاوته الحقيقية، حرموا أنفسهم وغيرهم من جمال رمضان، من روعة الحياة فيه. لا إله إلا الله، أين هؤلاء من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه ويبشر الأمة حين قدوم هلال هذا الشهر الكريم، فيقول به وللأمة من بعدهم: أتاكم شهر بركة يغشاكم الله فيه برحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه. سبحان الله، ما أعجب هذه الكلمة، ينظر الله إلى تنافسكم فيه. أي تنافس يا ترى سيكون في هذا الشهر القادم؟ أي تنافس أعد الناس وأعد المسلمون لهذا الشهر المبارك؟ أي تنافس أعدت القنوات الفضائية ووسائل الإعلام لهذا الشهر المبارك؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ينظر الله إلى تنافسكم فيه، يباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله. نعوذ بالله من الحرمان، نعوذ بالله أن ندرك رمضان وأن يتفضل الله تعالى علينا بإدراك هذا الشهر الكريم، يتفضل علينا بنعمة عظيمة ثم نحرم من خيره ومن فضله. عجبا لهؤلاء، حتى في رمضان، حتى في رمضان عبادة للبدن والجسد بنزواته ولذاته وأسر للروح والعقل، هل غفلوا هل غفلنا معاشر الإخوة والأخوات أن لرمضان حقيقة، أن لرمضان طعم خاص، أن لرمضان لذة عجيبة في النفوس؟ نعم، فهو يبعث قوة في القلوب، قوة إيمان عجيبة، عبادة وتربية وعزة وكرامة. ولهذا كانت أكثر غزوات المسلمين، أكثر معارك المسلمين كانت في رمضان. أتدرون لماذا؟ إنها حياة الروح. الإنسان روح وعقل وجسد، وكم أولئك الذين عبدوا أرواحهم وعقولهم للذات أجسادهم، نوم وأكل وذهاب وإياب وترفيه وشهوات متتاليات متعاقبات، نسوا الروح وجمال الروح، ونسوا العقل وحق العقل. وها هو شهر الروح والروحانية العجيبة، شهر رمضان، فماذا يا ترى أعد فيه؟ أتدرون لماذا؟ إذن كانت غزوات المسلمين أو أكثر غزوات المسلمين في شهر رمضان لأنه حياة الروح، حتى وإن كانت البطون خاوية، حتى وإن كانت الشفاه يابسة، فالحياة حياة الروح، حياة القلب، حياة الانتصار على النفس، حياة الانتصار على الشهوات. من انتصر على نفسه كان حري به أن ينتصر على أعدائه، أن ينتصر حقا في الساحة. إنها حياة الصلة، حياة الثقة بالله جل جلاله. هنا تكمن روعة رمضان، هنا يكمن جمال هذا الشهر المبارك. نعم، تلك الروحانية العجيبة التي توقظ المشاعر، تؤثر في النفوس. فرمضان له في نفوس الصائمين الصادقين بهجة، رمضان له في قلوب المتعبدين المخلصين فرحة. فهو شهر الطاعات، إنه زاد الروح، إنه زاد الروح، فيه تتغلب الروح على الجسد، فالجسد أرضي سفلي والروح سماوية علوية. وعند الموت، عند موت الإنسان، كل يتجه إلى أصله، فالروح تتجه إلى السماء والجسد يرمس في التراب وفي الأرض. وشتان شتان بين من كان همته في الثرى وبين من كان همته في الثريا. نعم، من الناس من يسعى لحياة الروح، ومنهم من يلهث ويركض ركضا عجيبا لحياة الجسد ونزواته. وحياة الروح إخوة الإيمان إنما تكون حياتها باتصالها بالسماء، تكون حياتها بلذة العبادة ولذة الخشوع، بالخوف والخشية من الله، بمراقبة الله جل جلاله، بجمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس أولئك الذين نسوا أرواحهم، غفلوا عن حقوقها حتى في رمضان. نعم، حتى في رمضان عبدها لجسده وشهوته، أصبحت حياته شهوات وغفلات. مساكين هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الصيام، ففي الصيام حلاوة لا يدركها إلا من صام من أجل الله بصدق، لا يعرفها إلا الذين خارطت بشاشة الإيمان قلوبهم. هذه اللذة العجيبة التي يجب أن نبحث عنها في رمضان، هذه اللذة التي يجب أن نحياها حقا في رمضان. صيام وقيام، خشوع وخضوع، راحة وسعادة، أفراح وأشواق لا يستطيع وصفها لسان ولا بيان. إنها جنة الدنيا، جنة الدنيا يوم يتخلص العبد من أسر الشهوات. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا يوم يتخلص العبد من أسر الهوى، من أسر الشهوة، من حيل النفس وحيل إبليس. يوم تنطلق الروح تغرد فرحة، يوم فك أسرها في هذا الشهر المبارك. نعم، في رمضان تنطلق الروح، تنطلق روح المسلم الصادق، تنطلق لتغرد في كل مكان فرحة مسرورة بتلك اللذة، وتلك اللذة والروعة العجيبة التي تعيشها تلك الروح في مثل هذه الأيام القادمة. فأقبل يا رمضان، تعال يا رمضان، هيا يا رمضان، فك أسر الأرواح من أسرها، هيا يا رمضان، أطلق الأرواح من أصفادها. في بهيج من رياض الأتقياء، غاديات رائحات كالسنى، سابحات بين آفاق الضياء، إنها يا شهر ظمأ فاسقها، مشتهاها من ينابيع الصفاء شهوة الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيها من رواء يا ربيع الروح أقبل أعطها صولجان الحكم في دنيا الشقاء هل درى أهل الحجى أن الذي شيطن الإنسان في الأرض اشتهاء أي سلطان يكف النفس عن موبقات غير قيد كالوجاء إنه الصوم الذي أوحى به رحمة بالناس رب الحكماء فيه ترويض لطبع جامح فيه روح فيه للمرضى شفاء نعم فيه شفاء لقلوبنا فيه شفاء لقلوب قست فيه شفاء لدموع جفت 11 شهر ونحن نعبد أرواحنا لأجسادنا أفلا نطلق هذه الروح خلال هذا الشهر المبارك إن الغاية العظمى الهدف الأول الهدف الأسمى من صيام هذا الشهر المبارك من فرضية رمضان علينا كمسلمين هو إعداد القلوب لتقوى الله إعداد القلوب لتكون قريبة من الله جل جلاله إعداد هذه القلوب لتمتلئ بخشية الله تعالى نعم هذه هي الثمرة العظمى التي يريدها الله عز وجل يوم فرض علينا الصيام لا ليعذبنا لا حاشا وكلا فهو أرحم الراحمين ولكن لترق القلوب لتتعلق بعلام الغيوب لتعيش جمال وروعة العبادة ولذتها حقيقة لتنطلق هذه الروح ويقوى هذا القلب بمراقبته لله لنجعل هذه 30 يوما محطة تزود للزاد الحقيقي تقوى الله جل جلاله أليس الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقوا الله إذن فالصيام والإمساك عن الطعام والشراب إنما هو لإعداد هذا القلب جمال وروعة الإسلام أيها الإخوة أنه لا يقود الناس إلى الطاعات والعبادات بالسلاسل إنما يقودهم بحلاوة الطاعة يقودهم بلذة العبادة تلك التي تحصل بتقوى الله ومراقبة الله فإن من أعظم ثمار الصيام تربية القلوب على مراقبة الله تعويدها على الخوف والحياء من الله ما الذي يدري الناس أنك صائم في غير رمضان؟ ألست تستطيع أخي أن تختفي عن أعين الناس في رمضان في أي مكان في أي خلاء في أي غرفة في أي حجرة فتأكل كيفما شئت وتشرب كيفما شئت ما الذي يدري الناس بك؟ تستطيع أن تختفي عن أعين الناس لكنك لا تستطيع أن تختفي عن عين الله جل جلاله فتعلم يقينا بقرارة نفسك أن الله تعالى رقيب عليك أن الله تعالى مطلع عليك فلا يمكن أن تحدث نفسك بالأكل أو الشرب ألست ترى المسلم عندما يتوضأ وضوءه للصلاة عندما يتمضمض تجد أنه يحرص في نهار رمضان يحرص كل الحرص ألا تفوت قطرة ماء واحدة إلى أقصى حلقه بل ربما إذا فاتت عنوة فإذا به بحركة عجيبة يحاول إخراجها سبحان الله من الذي رباه هذه التربية من الذي جعله يحرص كل هذا الحرص إنها رقابة الله خوف الله خشيته من الله جل جلاله إذن رقة القلب وغزارة الدمع وإعداد القلب لتقوى الله وخشيته من أعظم أسباب السعادة وهذه التي يريدها الله عز وجل لنا في رمضان فإن الشبع يذهب بالعرفان يذهب بنور العبادة ولذتها يقضي بالقسوة والحرمان فلذلك يأتي رمضان فيحاول أن يزيل هذه القسوة يحاول أن يزيل هذا الحرمان من القلوب الصدئة لعلها أن تذوق جمال التكليف وثمرة الصيام التي هي تقوى الله جل جلاله الصيام تنكسر النفس فيه يتخلى يكون هناك تخلية للقلب للذكر والفكر أليس في الصيام تضيق مجاري الدم فيضيق معها تضيق معها مجاري الشيطان من بني الإنسان فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هنا تسكن بالصيام وساوس الشيطان تنكسر ثورة الشهوة والغضب إذن فيا عبد الله لا تحرم نفسك حقيقة الصيام فليس رمضان إمساكا عن الطعام والشراب فحسب وليس القيام سجودا وركوعا فقط، والقلب هو القلب عاص قاس غافل لاه. فأف لنفوس لم يهذبها رمضان، أف لنفوس يدخل رمضان ويخرج وهي هي لم تتغير. نعم، هذه الحقيقة، أن بعض النفوس يدخل رمضان ويخرج وهي هي لم تتغير. يجوع المسكين ويعطش وقلبه هو قلبه، ومعاصيه هي معاصيه، يركع ويسجد ويسهر ويتعب، وحاله هي حاله، ولسانه ولسانه. نعوذ بالله من حال هؤلاء. يا هؤلاء، إلى متى؟ إلى متى؟ فها قد أقبل رمضان، شهر التوبة والغفران. يا هؤلاء، إلى متى؟ شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، ويسلسل الشيطان، وتخمد نيران الشهوات بالصيام. إذن انعزل سلطان الهوى، صارت الدولة في نفسك لحاكم العقل بالعدل، لم يبق للعاصي عذر. لقد أقبل رمضان، فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي. أقبل رمضان، فيا شموس التقوى والإيمان اطلعي. أقبل رمضان، فيا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي. أقبل رمضان، فيا قلوب الصائمين اخشعي. يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي. يا ذنوب التائبين لا ترجعي. يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفس أقلعي. يا خواطر العارفين ارتعي. يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. فقد أقبل رمضان، ها قد مدت الموائد، موائد الخيرات، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا، أجيبوا داعي الله، أقبلوا على الله. أقبل رمضان فأقبلوا عليه، أروا الله من أنفسكم خيرا تنافسوا فيه، كما هي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لكم. طوبى لمن أجاب وأصاب، طوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن حرم نفسه وأغلق الباب. إنما هي أيام حتى يقال دخل رمضان، وهي أيام قلائل حتى يقال خرج رمضان، وبين دخل وخرج فائزون وخاسرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. إخوة الإيمان، رمضان شهر عبادة، وأعظم العبادة الصلوات الخمس، الصلوات المفروضة. فالله تعالى كما قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أولا، ثم تلحق بعد ذلك النوافل، والصلوات الخمس هي عمود الدين، وهي أعظم الفرائض. فعاهد نفسك أخي خلال هذا الشهر ألا تفوتك صلاة الجماعة ولا تتأخر عنها، بل عاهد نفسك أن تحرص على تكبيرة الإحرام ولو في رمضان، ألا تفوتك تكبيرة الإحرام خلال هذا الشهر، فهي فرصة لتربية النفس، فرصة لتدريبها، فرصة أكبر لمضاعفة الحسنات. جاهد نفسك ألا تفوتك تكبيرة الإحرام، فإذا نجحت فحاول أن تستمر على ذلك ولو لعشرة أيام بعد رمضان، ليكون العدد 40 يوما، فلعلك تحصل على براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق، كما جاء في الحديث عند الترمذي. رمضان شهر عبادة، ومن أفضل العبادات في رمضان تلاوة القرآن، ورمضان شهر القرآن. فآهن، آهن وحالنا مع القرآن، آهن وتقصيرنا مع القرآن، ليس من بطباعته ولا بزخرفته، ربما ولا حتى في قراءته أو حتى في حفظه، ولكن في تدبره، في النظر فيه، في معانيه، في الغوص بأسراره وجماله وروعة آياته ومعانيها. نعم، من منا يقرأ القرآن بقلبه؟ من منا يقرأ القرآن وهو يعي ويتمعن في آيات القرآن وجمالها وروعتها؟ ليكن لك نصيب أخي، لا أقول في التلاوة فقط، ولكن في الحرص على تدبره والوقوف مع آياته. ليكن لك مصحفا على الأقل، ولو مصحفا في هامشه بعض المختصرات في تفسير القرآن، أو المهمشات بمختصرات التفسير، أو الكلمات أو أسباب النزول، انظر لها، تمعن فيها وأنت تقرأ في الآيات، سترى عجبا، سترى حينها الفرق بين مجرد التلاوة وبين التلاوة بتدبر ومعرفة. وكم في هذا من إثراء علمي لك، كم فيه من إثراء ثقافي لك، كم هو نافع ومفيد ومؤثر. حقا يوم أن تقرأ القرآن بمثل هذا الجمال ومثل هذه الروعة التي فقدها الكثير من الناس. أليس هذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ أليس كانوا يقرؤون ويقولون كنا نقرأ العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل؟ لما تركنا هذا المنهج؟ هذا هو منهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم حقا في قراءة القرآن، عشر آيات ينظرونها، يقرؤونها، يقفون معها، يتدبرونها، يعملون ما استطاعوا مما جاء بالعمل فيها. فأين نحن وهذا المنهج؟ نعم، أين نحن وهذا المنهج؟ أين نحن وتربية شبابنا وأجيالنا؟ أين نحن وتربية شباب حلقات القرآن وحفظها وحفظ القرآن على مثل هذا المنهج المبارك العظيم، حتى لا نظل نتعب ونعيد الكرات مرات ومرات عبر دورات لإتقان الحفظ ومن تفلت منه القرآن؟ ولن يتفلت القرآن من قلب تدبره ووقف معه ونظر في آياته ثم حاول أن يعمل بشيء منها. رمضان شهر عبادة، فعليك بصدقة السر. ما أجمل صدقة السر إخوة الإيمان، خاصة في رمضان، يوم أن تخرج في الليل فتتحسس بيوت المحتاجين والفقراء، لا يراك أحد من الناس، لا يراك إلا الله جل جلاله، فتسير في ظلمة الليل فتقرع باب ذلك المحتاج فتضع تلك الصدقة على عتبته فتفر، تريد أن لا يراك وأن لا يعرفك، لأنه متى رآك وعرفك ربما فسدت لذة صدقة السر. فما أجمل تلك العبادة التي كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه يحرصون عليها، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاجعل أخي، اجعل لك عددا من بيوت الأرامل والمحتاجين في حيك، تحسسهم، حاول أن تقوم عليهم ولو في هذا الشهر المبارك. فالقائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما في صحيح البخاري. رمضان شهر عبادة، ومن أجمل العبادات في رمضان الدعاء، وما أحوجنا في عصر الفتن والشهوات والأمراض والبليات للدعاء، ما أحوجنا للاعتصام بالله جل جلاله. كم نغفل عن الدعاء مع أن الحديث الصحيح أخبرنا أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة. نغفل عن لحظات ثمينة ودقائق غالية قبل الإفطار وحين الإفطار مع أنها لحظات استجابة، نغفل عنها كثيرا، ربما لفرحتنا عند فطرنا، ربما لشدة جوعنا أو ظمائنا، ولكننا نغفل عن تلك اللحظات الجميلة، تلك الدعوات في لحظات الاستجابة أو حتى في وقت السحر. فربما قام العبد ليتسحر فيغفل عن ركعتين يركعهما في لحظات السحر ويكثر من الاستغفار ومن رفع يديه والدعاء لله جل جلاله. ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. رمضان شهر عبادة، فلا تنسى أخي تلك العبادة والقربة، تلك العبادة والقربة العجيبة التي يغفل عنها كثير من الناس. أتدري ما هي؟ إنها عبادة بر الأبوين، بر الوالدين، القرب منهما، قضاء حوائجهما، طاعتهما. فحاول، حاول دائما أن تكون قريبا منهما خلال هذا الشهر المبارك، حاول أن تفطر معهما، حاول أن تصبر نفسك على ذلك، احتسب الأجر فيهما. كم هم أولئك الذين ينسون ويتناسون الوالدين في رمضان، ربما جلوس مع الزوجة والأولاد أو كثرة رحلات وإفطار ومناسبات. ويكفي أن أقول أخي لك، تأمل قول الحق عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الإحسان وبر الوالدين بعد توكيد أو تأكيد التوحيد الذي هو أعظم شيء، غاية خلق الإنسان وإنزال القرآن وإرسال الرسل. فكن قريبا جدا من أبويك خلال هذا الشهر، اصبر عليهما مهما كان منهما، فهي عبادة فيها خير عظيم. فكيف إذا كانت في رمضان؟ نعم، هما للجنة بابان، فإياك، إياك أن يغلق أو أن يغلق أحدهما عنك دون أن تشعر. نعم، يغلق أو يغلق أحدهما بموتهما أو بموت أحدهما، فاستثمر الفرصة ما دام على قيد الحياة. فإن كان ميتين فاستعن بالله تعالى ولا تنساهما من البر أيضا وهما أموات، بالدعاء لهما، بالصدقة عنهما، بوصل قريبهما، بإنفاذ وصيتهما، إلى غير ذلك من أنواع البر بهما ميتين. رمضان إخوة الإيمان شهر تربية، وهو فرصة عظيمة ومناسبة جميلة لتربية النفس للأفضل، خاصة رمضاننا هذا. أتدرون لماذا؟ فنحن في زمن متغيرات وعلى كافة المستويات، والتغيير للأحسن مطلب شرعي، كما في قول الحق عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن تعالوا، تعالوا معاشر الإخوة والأخوات، تعالوا لنتواصى، ولم يبق على دخول رمضان سوى ساعات، تعالوا نتواصى أن يقف كل مسلم صراحة مع نفسه فيعرف خيرها وشرها. أيعقل أن في نفسك شرا؟ كلنا ربما يحذر من الآخرين، ربما يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر الناس، لكنه يغفل أن يستعيذ بالله من شر نفسه التي بين جنبيه. نعم، فنفوسنا التي بين جنبينا فيها شرور لا يعلمها إلا الله، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكما كان يستعيذ صلوات الله وسلامه عليه من شر نفسه 3 مرات، في المساء وفي الصباح وعندما يأوي إلى فراشه: وأعوذ بك من شر نفسي، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نتعرف خلال هذا الشهر، فهي فرصة ومناسبة عظيمة نتعرف على خير أنفسنا وعلى شرها، فرصة لتطوير النفس، لتربيتها، لتزكيتها، لتهذيبها، فمن توجهت همته إلى العلا يناله، وكذلك من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فسيلحقه بقدر دنو همته من الذل والمهانة والتبعية. الناس سبقوك، أقرانك سبقوك، في أي شيء؟ في تربية النفس، في تهذيب أنفسهم، في قربهم من الله، في طاعتهم، في مناسباتهم، في منافساتهم ومسابقاتهم على الخيرات، وأنت مسكين ما زلت أسيرا لنفسك وشهواتك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي من ظلمها وأخفاها ودساها، أخفى عنها حقيقتها وعيوبها. ففتش في نفسك أخي، عزتنا وعزة أمتنا بالرجوع إلى منبع عزتنا ومصدر كرامتنا، إلى ديننا الذي أنقذنا الله تعالى به من الضلالة، أخرجنا من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فماذا ستفعل أخي؟ هل فكرت باستثمار رمضان لتربية نفسك؟ هل فكرت أو هل ستحاول؟ هل ستجاهد نفسك؟ هل خططت لهذا؟ هل فعلت أو عملت أو قمت لعمل برنامج لتطوير هذه النفس وتهذيبها خلال هذه الفرصة وهذه المناسبة العظيمة السعيدة التي ستمر علينا؟ أسئلة كثيرة يجب أن تسألها نفسك الآن، فموسم الزرع الآن، موسم الزرع حان، ما هي إلا أيام ثم يكون الحصاد قريب. نعم، يوم العيد توزع الجوائز، شهر رمضان يقلب الكيان، يهز النفس والوجدان، عبد تعرض عليه التقوى كزاد 30 يوما، بل كل ساعة من هذه الأيام وهذه الليالي، ففي النهار صيام وفي الليل قيام، ثم لا يتزود من التقوى ولو بالقليل، فأف لهذه النفس، إنه عبد مهين، إنها نفس خبيثة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيعقل أن يكون لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار ثم لا يعتق ولا ليلة، رغم كل خصائص رمضان ورغم كل الحوافز والجوائز التي فيه، رغم أن كل شيء من حولك مشجع ومحفز، ومع ذلك هل يخطر ببالك أن لا تكون من الفائزين في رمضان أو من المعتقين فيه ولو لليلة واحدة؟ ذلك هو الخسران المبين. أعرفت الآن أخي معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، إنه أنف مرغم مهان أرغم في التراب تحقيرا له يوم يضيع شهرا فيه كل أسباب الغفران فلم يغفر له. ليس له عذر ولا حجة، يا ترى ماذا سيقول لربه؟ فالأسباب مواتية، الفرص أمامك. إذن هيا اعقد العزم والنية على أن تغير الكسل بالجد والخمول بالنشاط والمعاصي بالطاعات خصائص ومميزات رمضان فرصة لا تعوض للجادين الراغبين حقا. نعم فرصة لتربية النفس وتهذيبها وتطويرها. أهم هذه الخصائص في رمضان أولا أن رمضان 30 يوما وأنت كل يوم تمسك من الصباح إلى المغرب فلا تشرب ولا تأكل ولا تجامع ولا تسب ولا تفسق تحافظ على صيامك. إذن قضية دورة تدريبية ثمينة. أيضا من خصائص رمضان لتربية النفس كوني فرصة لتربية النفس وجوب تبييت نية الصيام في رمضان من الليل. وتبييت النية تجد أنه يكون عند المسلم الصائم دون تردد دون ضعف دون خور بل بقرار واضح يبيت بالليل كما يقال. والتردد أو الضعف في اتخاذ القرار مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه الكثير اليوم من المسلمين على جميع المستويات وبالأخص مع النفس. والمسلم قوي صاحب قرار فأمره كله خير متى فعل الأسباب متى اتخذ التدابير. أما التردد والحيرة والتأخر فلا يربي نفوسا ضعيفة فحسب بل يأتي بأمراض نفسية وجسمانية وقلق وحيرة. فالتردد يبدأ بسيطا في اتخاذ قرارات صغيرة ثم يكبر مع ذلك الشاب يكبر مع سنه يكبر فيصبح عادة له فيصير ضعيفا غير قادر على اتخاذ أي قرار بسهولة. ولذا جاءت كلمات دعاء الاستخارة قوية قاطعة مليئة بالثقة واليقين. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ثم يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر ثم يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. كلمات قوية مليئة بالثقة واليقين برب العالمين تخرج من قلب ذلك المؤمن الذي يتربى على مثل هذا المنهج العظيم في اتخاذ القرار في حياته. استشارة واستخارة وقدرة وانطلاقة في اتخاذ القرار دون هيبة. هكذا المسلم وهكذا المؤمن قوي وهكذا الإسلام والإيمان يريد المؤمن. والصيام رمضان كل ليلة يعلمك كيف تتخذ القرار في تبييت النية بل قرارات سريعة جدا في رمضان. قرار تمسك قرار الإمساك وقرار الإفطار وقرار الصيام وهكذا. فهي دورة أيضا دورة مليئة تعود المسلم فعلا على اتخاذ القرارات متتالية وبسرعة. ولذلك تجد أن المسلم دائما كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. ثالثا من خصائص رمضان وكون فرصة لتربية النفس خروج الإنسان عن المألوف المعتاد. نعم في رمضان تتغير الأحوال تنقلب حياة الإنسان تنقلب البرامج مواعيد الطعام بعد أن كانت 3 مواعيد أصبح هناك موعدين 2 فقط وفي أوقات لا يمكن أن يفكر الإنسان في غير رمضان أن يأكل فيهما. هل تجد الآن من الناس من يأكل وقت لحظات الغروب؟ قليل من الناس جدا أن تجد من يأكل في تلك اللحظات. هل تجد أحد يقوم في آخر الليل؟ بل أنك لو قمت في آخر الليل ودخلت المطبخ وأردت أن تأكل شيئا ربما ضحك عليك أهلك وقالوا يا فلان في هالوقت تأكل؟ ما وجدت إلا في هالساعة تأكل؟ لكن في رمضان أبدا يصبح الأمر سبحان الله طبيعة النفس في الداخل قبلت هذا التغيير ولا أحد ينكر بل يتعاون الناس على مثل هذا. لا تكاد تجد رجل ولا حركة في لحظات الغروب كل الناس واقفون يأكلون في تلك اللحظة. إذن خروج عن المألوف المعتاد. حتى قضية الصلوات حتى قضية الوظيفة أصبحت تتغير بدل الصباح الباكر كم تتأخر. حتى قضية النوم انقلبت فتغير ليس معتادا. 11 شهرا ظلت تجري ونحن على روتين معين فجاء شهر رمضان فقلب كل هذه القضايا وجعل القضية غير مألوفة. إذن ففي رمضان تتغير الأحوال يخرج الإنسان عن المألوف تجد أنه يجدد الروتين المعتاد. والإبداع كما يقولون خروج عن المألوف. وما أحوجنا اليوم إلى الإبداع وإلى التجديد في حياتنا، في أمورنا، في حضارتنا، في ثقافتنا، في دعوتنا. بل إن التغيير والخروج عن العادة من أهم أسباب التغلب على القلق وضغوط الحياة. وتأملوا تنوع مواسم الطاعات والحوافز فيها، فما أن ينتهي رمضان وما فيه من جوائز وحوافز مما جاء في الأحاديث، ما أن ينتهي رمضان حتى يأتي العيد وتتغير حياة الناس في العيد عما كانوا عليه في رمضان. أول تغيير في العيد أن الناس يأكلون صبيحة العيد ربما الرز واللحم. لو أحد حط وضع لك في الإفطار غدا رز ولحم، ماذا ستقول له؟ ها؟ ستستنكر وستغرب، رز يا فلان تفطرنا الله يهديك، رز ولحم؟ لكن في صبيحة العيد أبدا، الجميع يقبلها والجميع يأتي مذعن والجميع يأتي ويأكل دون أن يحدث أي شيء. يا إخوة، هذه القضايا يجب أن تحدث فينا شيئا، يجب أن تحرك فينا عقولنا، أن تحرك فينا أفكارنا. القرآن يحث على العقل والتدبر، أفلا تفكرون، أفلا تدبرون، أفلا تعقلون. فإذا مواسم الطاعات فيها تغيير للنفس، فيها قتل للروتين، إبعاد عن الروتين، خروج عن المألوف. ما أن ينتهي رمضان تأتي أيام العيد بروعتها وجمالها، تنتهي أيام العيد يأتي موسم الحج وأيام الحج ونوع آخر وموسم آخر من مواسم العبادات يختلف كلية عن رمضان في برامجه وأركانه وشروطه وسننه. ما أن ينتهي الحج إلا ويأتي بعده أيضا صيام عاشوراء وموسم عاشوراء، ثم يأتي العشر الأوائل من المحرم، وهكذا. يجد الإنسان أنه يتنوع تجديد في حياة المؤمن. ومن تأمل في هذه الطاعات وهذه السنن وهذه العبادات وجد فعلا الإسلام يبعث على التجديد وعلى الخروج عن المألوف، لأنه فيه قتل فعلا للروتين الذي قتل الكثير من الناس. وللأسف أصبح رمضان عند بعض الناس رغم هذا التغيير إلا أنه أصبح عادة مألوفة. لماذا؟ لأن ما في هناك إعمال للفكر والتدبر والعقل في هذه التغييرات وقتل هذه المألوفات. وهذا من جمال وروعة الإسلام، وكم فيه من روعة وكم فيه من جمال في كثير من أحكامه وشرائعه وعباداته لو كنا نفكر ونعمل الفكر. يعني خذوا على سبيل المثال، هل سأل أحدنا يوم من الأيام نفسه لماذا الله تعالى فرض علينا كمسلمين، على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فرض عليه أن يقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟ بل ربما بعض الناس لم يفكر في يوم أنه فعلا يقرأ الفاتحة 17 مرة. ولو قيل له أريدك أن تقرأ الفاتحة 10 مرات تكررها في اليوم والليلة، قال يا أخي لا تثقل علي، الله يهديك، أقرأ 10 مرات صعب، كل يوم سأقرأ 10 مرات. ينسى الآن أنه يقرأها 17 مرة في اليوم والليلة، هذا فقط في الفرائض. هل ورد هذا على تفكيرنا؟ هل فعلا سألنا أنفسنا لماذا نقرأ الفاتحة؟ لماذا الله تعالى فرض على كل مسلم أن يقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ إذن لابد من إعمال العقل والفكر، لابد من سؤال النفس، حتى لا تمر علينا روعة وجمال أحكام وشرائع الإسلام هكذا دون أن نتنبه لها. لن أجيب على السؤال لماذا نقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، فقد أجبت عليه في درس مسجل بعنوان قلائد الحمد، ساعة ونصف كامل الإجابة على هذا السؤال. إذن ففي الإسلام جمال، وفي أحكامه وشرائعه روعة، وفيه تعقل وتفكر وتدبر لمن فعلا أعمل عقله وفكره. لا نريد أن نأخذ روعة إسلامنا وجمال شرائعه هكذا عادة، نجد آباءنا، نجد الناس يعملون فنعمل كما يعملون دون أن نفكر. هذا من الخطأ، هذا يقتل لذة العبادة والخشوع فيها والإقبال على الله وجمالها. أيضا من خصائص هذا الشهر وكونه فرصة لتربية النفس تنظيم الوقت في رمضان، ساعة محددة للإمساك. كل أهل تلك المدينة، كل أهل الرياض يمسكون في ساعة معينة، بل في دقيقة معينة، وكل أهل الرياض يفطرون في دقيقة معينة، في لحظة معينة. ثم أيضا أوقات التراويح وأوقات القيام في آخر الليل في العشر الأواخر. إذن هناك تنظيم في رمضان يحدثه رمضان، يحدث شيء آخر جديد في حياتنا من تنظيم الوقت. ومن لا يعطي أهمية للوقت وتنظيمه فلن يكون أو لن تكون أهمية لحياته، لأن الوقت هو الحياة. أيضا من خصائص هذا الشهر وكونه فرصة لتربية النفس، البيئة من حولك بيئة إيجابية في رمضان. جميع المسلمين من حولك صائمون، كلهم على الخير مقبلون، يتصدقون، يصلون، يتنافسون، الجوائز والحوافز كثيرة، مضاعفة الحسنات، تكفير السيئات، تفتح أبواب الجنان، إغلاق أبواب النيران، الشياطين مصفدة. لم يبقى إذن إلا نفسك التي بين جنبيك. إذن تستحق هذه النفس أن أجاهدها، هي فرصة لها. من لم يتب، من لم يرجع، من لم يربي نفسه، وهذه الجوائز والحوافز موجودة، والبيئة من حولك فعلا بيئة مشجعة، فمتى إذن؟ الظروف مواتية، الأسباب مهيئة، استعن بالله ولا تعجز، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فلا تهلكها، لا تهلكها بالتسويف والمماطلة وخداع النفس، فالأيام تمضي، العمر يجري وأنت لا تدري، فربما دخل رمضان غدا وبعد أيام يقال لك خرج رمضان، وأنت في التسويف، سأعمل وسأقوم وسأحرص وسأربي وإلى آخره، وسرعان ما خرج رمضان دون أن تعمل شيئا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، وها هو رمضان سيبدأ قريبا، غدا أو بعد غد قد تمر عليك لحظات فتنبه، وكم مر عليك من قبله من رمضانات كثيرة، اسأل نفسك هل أنت راض عنها؟ هل هي حجة لك عند الله أم عليك؟ كم عاهدت فنقضت؟ كم وعدت فأخلفت؟ ها هو الله الحليم الرحيم يمد في عمرك ليمهلك وينعم عليك بفرصة أخرى، فماذا ستفعل؟ نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. إذن قد تخرج من رمضان بصيام وقيام وقراءة قرآن وخيرات كثيرة، وأرجو أن تفوز بالأجر من الله تعالى، لكنك ربما أخي لم تخرج بتربية نفسك تربية جادة، ربما لم تخرج بشيء جديد تضيفه إلى شخصيتك وخصالك، ربما لم تستمتع برمضان حقيقة الاستمتاع، ولم تستفد من المتغيرات الرمضانية من حولك. فإذا عزمت حقا على تربية النفس فتوكل على الله، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الله معك، ومتى أقبلت على الله أقبل الله تعالى عليك. هناك خطوات عملية لمن أراد فعلا أن يربي نفسه تربية جادة. أول هذه الخطوات وضوح الهدف، ماذا تريد في رمضان؟ هذه الأيام قادمة، ماذا تريد فعلا؟ حدد هدف واضح جدا لك، نعم أريد أن أتزوج كما أخبر الله تعالى، أعظم الزاد أكبر قدر ممكن من التقوى، إذن كيف أحصل على التقوى؟ أيضا شيء آخر، أريد مثلا أن أحفظ القرآن، أريد أن أتدبر مثلا على الأقل جزء من القرآن خلال هذا الشهر المبارك، أريد أن أقلع عن عادة سيئة وجدتها في نفسي، عن معصية ابتليت بها، وهكذا الإنسان يحدد الهدف. ثانيا لمن أراد فعلا تربية نفسي تربية جادة وفعلا أن يستفيد من رمضان وأيام رمضان، حدد الوسائل العملية المعينة للوصول لهذا الهدف الذي أنت رسمته الآن. ثالثا ضع برنامجا عمليا مكتوبا محددا بالأوقات لتحقيق تلك الوسائل، كأن تحاول مثلا أن تتخلص كل أسبوع من عادة سيئة فيك، فالأسبوع الأول أريد أن أتخلص من كذا، أو أريد أن أتحلى بكذا، فهي تحلية وتخلية. رابعا ابدأ بالتنفيذ، وتذكر أن الفشل طريقك إلى النجاح، فإذا فشلت مرة لا تتلكى، لا تتردد، لا تتهم نفسك بأنك لم تنجح أو أنك فشلت، لا، اعلم أن البدايات وربما الفشل حتى في البدايات إنما هي علامة النجاح في النهايات، اعلم أن الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل، وتعلم من أخطائك، اجعلها زادك إلى النجاح حقا. خامسا اكسر حاجز الخوف، اكسر حاجز الروتين في حياتك، تذكر أن مبادرة واحدة أفضل من 100 كلمة، تذكر دائما أن الأعمال والأفعال هي الطريق حقا إلى النجاح الحقيقي. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. سادسا استشر الآخرين حول خطواتك القادمة، خاصة الناجحين، من يحبون الخير لك، من تثق برأيهم، لا تستشر ضعاف الهمم. احذر في رمضان من جلساء، لا أقول فقط جلساء السوء، ولكن ضعيف الهمة، حاول أن تتجنبهم، حاول أن تعض بنواجذك على صاحب همة عالية ليكون عونا لك في هذا الشهر الكريم، فهي فرصة وموسم لا يجب أن نفوته ولا أن نفرط فيه من أجل فلان وعلان. سابعا افرح بنجاحك، وكافئ نفسك على تحقيق النجاح مهما كان النجاح، ولو كان نجاحا جزئيا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم اعلم أخي أن لتربية النفس وتغيير الحال إلى حال أفضل لا بد له من شروط، من أهم هذه الشروط الإرادة والهمة والرغبة الأكيدة الجادة فعلا في تطوير النفس وتزكيتها وتهذيبها. ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. نعم لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، لا يمكن أن تصل لما تريد من المعالي والمجد وتهذيب النفس وتزكيتها إلا بالمرارة والتعب، فلا بد من الرغبة الأكيدة. ثانيا المعرفة بالطرق الصحيحة للتغيير وتطوير النفس وتهذيبها، لا بد أن تعرف الطريق الصحيح، شاور، اسأل، لا تخطئ الطريق. فالقضية لا تحتاج لمغامرة، لأنه موسم عظيم لا يجب أن تغامر فيه ولا أن تخسر فيه. ثالثا التطبيق الصحيح بعد المعرفة الحقيقية أو معرفة الطريق الصحيح، التطبيق الصحيح. ثم خامسا لا بد أن تبدأ مع نفسك من الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ في التغيير من الداخل، حاول، اعلم أن التغيير الحقيقي إنما يكون في داخل النفس دائما، القناعة والرضا. ولذلك الرضا من أعظم العبادات القلبية، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. القناعة من الداخل، أليس يقول دائما فلان عنيد، فلان رأسه يابس ما يتغير؟ ليش؟ لأن عنده قناعات معينة، هكذا قالوا رأسه يابس. إذن القناعات دائما تبدأ من الداخل، فإذا تم تغيير شيء من الداخل بدأ التغيير فعلا يظهر على الظاهر. أخيرا الاستمرار والعزيمة، قليل دائم خير من كثير منقطع، وأحب الأعمال إلى الله أدومها، وإياك إياك أن تكثر على نفسك. لكن احرص واعرف ما هي قدراتك، ماذا تستطيع أن تقدم، واعلم أن بمجرد النية والصدق والعزيمة، كم من عمل صغير كبرته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية إذا كانت لغير الله تعالى. فتأمل هذا جيدا، وحاول أن تستمر ولا تقطع ولا تكثر على نفسك، وإنما أحسن فن التعامل، أحسن التعامل مع نفسك، فإن النفس تحتاج إلى فن التعامل خاصة خلال هذا الشهر المبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعله رحمة علينا وعلى أمة الإسلام في كل مكان. اللهم اجعلنا فيه من الصالحين، من المخلصين، ومن العابدين، ومن القائمين الصائمين الصادقين. اللهم ثبتنا فيه، واجعله زادا حقيقيا لنا ولأرواحنا. اللهم اجعله سببا لعزة الإسلام والمسلمين، واجعله زمانا مباركا لتآلف قلوب المسلمين ووحدتهم على القرآن وعلى التوحيد يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.